السلام عليكم، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم، الحديث الرابع عشر، الجزء الأول، مقدمة عن الحدود في الإسلام. هل تعرف ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل، كما قال الله تعالى لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فديننا ليس طقوسا نمارسها يوما في السنة أو حتى يوما في الأسبوع، وليس محصورا داخل جدران المساجد، ليس صلاة وصياما فقط، لكنه نظام شامل لكل تفاصيل الحياة. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل، وهو نظام حياة ينظم علاقتي بالله، لماذا خلقني؟ وحقي على الله وحق الله علي، ينظم علاقتي بالناس من حولي، أبي وأمي وإخوتي، علاقتي بأقاربي وجيراني، علاقتي بغير المسلمين من أهل الذمة وبغير المسلمين من الكافرين. الإسلام ينظم علاقتي بنفسي، ماذا يجب علي تجاه نفسي، جسدي، صحتي، عقلي. الإسلام أيضا ينظم علاقتي بالكون، هل يجب أن أعمره وأحافظ عليه وأستخدم خيراته وأنتفع بما فيه أم أفسده؟ هل أتدخل إذا أفسده غيري؟ باختصار فالإسلام يشكل أفكاري عن الحياة، ما هي الدنيا؟ ماذا يحدث بعد الموت؟ طموحي وأهدافي، يعلمني الصواب والخطأ، المقبول وغير المقبول، وعليه فإنه يشكل سلوكي وتصرفاتي، ماذا أفعل؟ كيف أتصرف في كل موقف من مواقف حياتي؟ لذا يمكننا القول أنه كالنظارة يصحح لي رؤية الأشياء. فالناس مختلفون في أفكارهم وتصوراتهم عن الأشياء، فمثلا عن الخمر، هناك من يرى أنه حرية شخصية، هناك من يرى أنه إهدار للمال، وهناك من يرى أنه ممنوع خارج المنزل لكن لا بأس به داخله، وهناك من يرى أنه لا بأس بالقليل منه فقط. مثلا في ملابس المرأة، هناك مجتمعات ترى أنه لا بأس للمرأة أن تظهر بطنها كالهند مثلا، وهناك مجتمعات ترى أنه من غير المقبول أن تظهر المرأة بطنها كاليابان مثلا، هناك مجتمعات ترى أن طول الشعر دليل على الجمال، وهناك مجتمعات ترى أنه لا بأس للمرأة أن تحلق شعرها. لذلك تختلف الرؤية والتصورات، ويأتي الإسلام ليصحح هذه الرؤية والتصورات ويفصل في كل أمور الحياة ويضع تصورات صحيحة لكل شيء. لكن لماذا لا يمكننا القول أن الإسلام لديه تصورات عن هذه الأمور فقط، لكن ليس شرطا أن يكون هو الأصح أو الأنسب؟ لأنه تشريع من الله رب العالمين، خالق الإنسان وخالق الكون، وهو أعلم بما يصلح للإنسان أموره في كل زمان ومكان. يقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنت مثلا إذا اشتريت ماكينة لصنع الآيس كريم، كيف ستشغلها؟ بديهي ستنظر في كتيب التعليمات الذي أعده الصانع كي تستطيع تشغيلها ولا تفسدها. فالله هو خالق الإنسان وهو خالق الكون، وهو أعلم بما يصلح للإنسان أموره، وقد أعطاه الوحي قرآنا وسنة، وبها أخبر الإنسان ما يصلح له أموره في كل زمان ومكان. فالشريعة الإسلامية إذن هي القوانين التي تضبط طريقة السير في هذه الحياة. أنت مثلا في المدرسة هدفك هو التعلم، لذا فهناك بعض القوانين في المدرسة، لديك موعد للدخول، زي رسمي، وقت لتناول الطعام، مواعيد امتحانات، زي مخصص للحصص الرياضية، عدد محدد من الكراسات، وهكذا وغيرها. وهذه القواعد هي التي تضبط سير العملية التعليمية، وإن خالف بعض الطلاب هذه القواعد فلدى المدرسة بعض العقوبات لمن لا يلتزم بهذه القواعد والقوانين، ولدى المدرسة أيضا أسلوب للتقييم والتقويم. وكذلك الإنسان على هذه الأرض، الهدف منه هو عبادة الله عز وجل اختيارا، لذا فتأتي الشريعة الإسلامية بقوانينها وضوابطها لتنظم حياة الناس على هذه الأرض، ويشرع الله سبحانه بعض العقوبات الدنيوية التي تسمى الحدود لمن يتعدى على حقوق الخلق. لكن كيف تنظم الشريعة حياة الإنسان؟ الإنسان في هذه الدنيا لديه احتياجات كالطعام والشراب، المسكن، الزواج، والإنسان في سبيل إشباع هذه الاحتياجات لديه اختيارات كثيرة. فمثلا في سبيل إشباع حاجته للطعام والشراب، يمكنه مثلا أن يزرع هذا الطعام، يمكنه أن يعمل وبماله يشتري الطعام، يمكنه أن يتسول الناس في الشارع، يمكنه أيضا أن يسرق الطعام من غيره. فتأتي الشريعة الإسلامية لتحدد بعض المسارات الصحيحة وبعض المسارات الخاطئة، فتحلل الزراعة والعمل والشراء والبيع، وتحرم التسول والسرقة وغيرها. مثلا في سبيل حصوله على الزواج، الإنسان يمكنه أن يتزوج فتاة بكر ويوفر لها المسكن، يمكنه أن يتزوج امرأة ثيب أي تزوجت من قبل، وبالتالي ربما لا يكلفه الزواج التكاليف نفسها، وقد يزني بامرأة لا تحل له ويهتك عرض أخيه المسلم. فتأتي الشريعة لتسمح ببعض المسارات وتمنع بعض المسارات الأخرى، وهكذا في كل احتياجات الإنسان. فالمقاصد الكبرى للتشريع الإسلامي هي حفظ الدين، وعليه فحقك أن تقيم شعائر دينك بحرية ولا يلبس عليك أحدهم دينك، وواجباتك ألا تفتن الناس وتلبس عليهم دينهم. ومن مقاصد الشريعة أيضا حفظ النفس، فحقك ألا يعتدي أحد عليك، وواجباتك ألا تعتدي على أحد. ومن مقاصدها أيضا حفظ العقل، فحقك ألا يعتدي أحد على عقلك، وواجبك ألا تتناول ما يضر عقلك ولا تؤذي عقل غيرك. ومن المقاصد حفظ المال، فحقك ألا يعتدي أحد على مالك، وواجباتك ألا تعتدي على أموال الناس. ومن المقاصد الكبرى للتشريع الإسلامي حفظ العرض والنسب، فحقك ألا يعتدي أحد على عرضك، وواجبك ألا تعتدي على عرض أحد. فماذا لو لم يلتزم الناس بهذه الحقوق والواجبات؟ شرع الله سبحانه حدودا رادعة لمن يتعدى كي يلتزم البشر بهذه المنظومة من الحقوق والواجبات. فلكي يلتزم الناس بحفظ الدين مثلا، شرع الله الجهاد للكافر المحارب الذي يمنع المسلمين من إقامة شعائرهم، وشرع الله القتل لمن يرتد عن دين الله بغية أن يلبس على الناس دينهم الحق ويشككهم فيه. ولحفظ النفس مثلا، شرع الله القصاص لمن يقتل نفسا بغير حق. وفي سبيل حفظ العقل، شرع الله الجلد 80 جلدة لشارب الخمر. وفي سبيل حفظ المال، شرع الله مثلا قطع يد السارق المعتدي على أموال غيره. وفي سبيل حفظ العرض، شرع الله الجلد 100 جلدة للزاني غير المحصن أي غير المتزوج، والقتل رجما للزاني المحصن أي الزاني المتزوج. وهكذا يتم الحفاظ على دينك ونفسك وعقلك ومالك وعرضك، ولا يفكر أحد المساس بهم، لأنه يعلم أن العقوبة ستكون رادعة، وأنت أيضا لن تقدم على إيذاء غيرك أو التعدي عليه. فالحدود ليست لمنعك من الحصول على ما تحتاج، وإنما لحفظك وحفظ غيرك. لكن قد يقول قائل، هذه الحدود شديدة القسوة، أليست هناك عقوبة أخرى أكثر ترفقا؟ الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه، كما أنه ليس كل إنسان يصلحه الترغيب والوعد بالنعيم في الجنة. البعض يلزمه الترهيب والوعيد بالعقاب في الدنيا بالحدود وفي الآخرة بالنار، بل إن الإنسان الواحد أحيانا يصلحه الترغيب وأحيانا أخرى يصلحه الترهيب. كما أن هذه الحدود غليظة فقط على من يرتكب الجريمة، لكنها ترد حق من ترتكب الجريمة في حقه، وهذا هو القصاص. تخيل مثلا ابنا قتل أبوه، كيف يتقبل هذا الابن أن يعيش هذا القاتل وينعم بأولاده وينعم به أولاده إذا لم يكن هناك قصاص أو يعفو هو بنفسه؟ الله سبحانه عدل لا يظلم. كما أن هذه الحدود ضرورية رادعة كي يستقيم المجتمع ولا ينتشر به الفساد. لذلك نلاحظ ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه جعل الله عقوبته في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد وإن كان لا يعاقب في الدنيا. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذه المقدمة، نلقاكم على خير في شرح الحديث بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.